ونستمع فيما يأتي إلى رقصة شعبية من المنظومة الثانية للموسيقار الفرنسي جورج بيزي بعنوان لارليزيان، نساء إقليم الأرل. ألفها بيزي قبل وفاته عام 1875 بثلاثة أعوام. ألفها كموسيقى مصاحبة لمسرحية بنفس الاسم.